حتى يعني تصلوا بها إلى فعل المحرمات وترك الواجبات، كما فعل ذلك اليهود. اليهود هذا ديدنه، إذا حرم عليهم شيء تحيلوا عليه بحيلة أخرى. ما هي حيلتهم؟ لما حرمت عليهم الشحوم، حرمت عليهم، الله سبحانه وتعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوه، يعني معنى أذابهم يعني أماعوه ميعوه، وصار بعدما كان شحم صار ودك صار دهن، فقالوا فباعوه، قالوا نحن ما بعنا شحم ما بعنا الشحوم، بعنا الودك والدهن التي استخلصناه منها. فهذه حيلة محرمة لا تجوز من حيل اليهود. اقرأ الحديث. ما يؤخذ من الحديث جاءت هذه الشريعة الإسلامية المحمدية بكل ما فيه صلاح البشر، وحذرت من كل ما فيه مضرة تعود على الأبدان، على الأديان والأبدان والأقول والأعراض والأموال. الضرورات التي حافظ عليها الإسلام وحافظ عليها الدين 5 أو 6: الدين حافظ عليه، وكذلك الأرض، الأعراض والأنساب حافظ عليها وأمر بحفظها، ومثل ذلك النفس، الدماء كذلك جعلها كذا، ومن ذلك أيضا الأموال. فكل واحد من هذه الضرورات جعل الله تبارك وتعالى عقوبة صارمة لمن انتهكها ولمن أراد أن يستحلها. فالقاتل يقتل والسارق يقطع ومنتهك العرض إما أن يرجم وإما أن يجلد وهكذا. ومن بدل دينه فاقتلوه، من غير الدين يقتل. فهذه الضرورات 5 هذه الله سبحانه وتعالى حماها وحافظها وأمر بلأن هذه هي الأصول التي عليها مدار الخلق. نعم. ثانيا، تحريم الخمر، عمله وبيعه وشربه وكل وسيلة تعين عليه، والخمر كل ما أسكر وغطى العقل من أي نوع يكون، سواء أكان سائلا أو جامدا. هذا المحافظة على العقول، المحافظة على العقول أوجبت تحريم الخمر وإقامة الحد فيه، وتحريم مثلنا المخدرات، يعني هذه الأشياء كل هذا محافظة على العقول. العقل هذا الله سبحانه وتعالى شرفه وكرمه وخاطبه قوم يعقلون قوم يتفكرون، فإزالته بهذه وتغطيته هذه توجب الحد، ولهذا حرم الخمر. والخمر هو ما خمر العقل يعني غطاه، مثل قولة المرأة خمارها، ثم خمار لأنها تغطي به رأسها ووجهها، وخمر الإناء يعني غطي الإناء. فالخمر سمي خمر لأنه يغطي العقل، لأن الخمر يغطي العقل. فجميع ما غطى العقل سواء كان من السائل أو سواء كان جامد أم يؤخذ من أي طريق يؤذى، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. هذا أيضا يعني المحافظة على العقول والمحافظة كذا من الضروريات هو الخامس منها. ثالثا إذا كان الخمر حراما. وإذا كان الخمر حرام فما بالك بالحشيش وما بالك يعني بها المخدرات والعياذ بالله التي تذهب المال وتذهب الدين وتذهب العقل وتذهب الصحة كلها تكون منها كلها والعياذ بالله تكون من أثر هذه المخدرات والتي يتعاطاها لا يستطيع أن ينفك منها. لو انفك منها مرض حطوط فيها والعياذ بالله عناصر هذه العناصر هذه تمسك بصاحبها وتجعله مدمنا لها فهذه يجب أن الإنسان يبتعد عنها وعن مجالسها وعن كذا حتى يقولون أن الرائحة التي منها أنها تستوجب أن الإنسان يتعاطاها. نعم. إذا كان الخمر حراما تناوله وبيعه وترويجه فما كان أشد منه مفسدة وضررا أشد حرمة وأكبر إثما وهي المخدرات. نعم. التي أفسدت الأخلاق وأضعفت العقول وأذهبت الأموال وأضاءت الأديان وهدمت الصحة. رابعا تحريم أكل الميتة والانتفاع بها بلحمها أو شحمها أو دمها أو عصبها وكل ما تسير إليه الحياة من أجزائها وحرمت لقذارتها ونجاستها ومضرتها على الأبدان والصحة. الميتة هذا من المحرمات الميتة وتقدم لنا الميتة ما هي أنه ما مات حتف أنفه أو ذك ذكاء غير شرعي هذه هي الميتة. فالميتة هذه والعياذ مضرة على الأبدان ومضرة على الصحة ومضرة كذا لأن الدم المسفوح هذا الذي يخرج ويطهرها هذا باق ومتجلط في عروقها وفي خلاياها فآكلها يتضرر منها مضرة كبيرة جدا. أي نعم. ولا يجوز الانتفاع بشيء منها لا بعظامها ولا بلحمها ولا بشحمها ولا بأي جزء منها أي جزء من الميت لا يجوز. قالوا إن الوبر والشعر إنه إذا جز ولا أخذ من أصوله أنه جائز لأنه ليس فيه حياة ليس فيه حياة انتفعت من الميتة. وأما إذا أخذ بجذوره هذا ما يجوز لأن الجذور هذه نابتة ومنتفعة بأجزاء الميتة. خامسا استثنى جمهور العلماء من الميتة الشعر والوبر طيب. والصوف نعم. طيب الأسئلة الحديث والأسئلة اللي بعد. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتداركان. يعني هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة البايع هو اللي قوله مقدم. إذا قال مثلا إن اشتريتها معيبة قال البائع ما هي معيبة ليست معيبة على المشتري يثبت أنها حين الشراء معيبة وإلا في الأصل الصحة والسلام. هذا هو اشتريتها مثلا وأنت غاشني فيها إلى ما أثبت الغشش والخداع فالأصل صحة العقد. وهكذا فإن كان بينهما بينة قدمت البينة، وإلا حلف المدعى عليه اليمين وصح البيع. اقرأ. نعم. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أنه إذا حصل الخلاف بين البائع والمشتري وليس لدى أحدهما بينة فإن القول هو قول البائع ما يمينه، فإن قاعدة الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين. هذه هي القاعدة، يعني الإنسان إذا تخاصم رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة أو كذا، يعني إذا تخاصموا في شيء فالقول ما يقوله رب السلع، ما يقوله رب السلع قدم قوله، لكن كل إنسان نقول القول قوله وقوله مقدم لابد من يمينه، لابد من يمينه، لأن اليمين تكون مع أقوى الجانبين، اليمين دائما تكون مع أقوى الجانبين المتداعيان، إذا صار أحدهما أقوى من الآخر قدمت لا وجعل معها اليمين حتى تؤكدها. كل من قلنا قوله اليمين تؤكد جانبه الأقوى. ولهذا مثلا القسامة إذا وجد إنسان مقتول وادعى أهله على إنسان أنه هو القاتل ولو كانوا ما يعلمون، لكن في قرينه، إما وجدوه قريبا من بيته أو وجدوا ثيابه ملطخة بالدم أو بينهم عداوة أو نحو ذلك، فالقول قول أولياء المقتول، أولياء المقتول. ولكن ما يقبل قولهم إلا بأيمان 50 يمين. لما هذا؟ قال لأنه القوي جانبهم بالقرينة، قرينة الاعتداء، ولكن هذه القرينة ما تقبل إلا بأيمان مكررة في دعوى القسامة. فالمهم أنه كل إنسان نقول القول قوله لا بد فيه من أنه يعزز هذا القول ويؤيده باليمين، وإلا ما قبل. لو نكل عن اليمين ما سقط الدعوة، رد قول. نعم. الأسئلة. نقرأ الأسئلة ولا حديث؟ طيب جيد. نعم. الأسئلة نقرأ. الأسئلة ولا؟ طيب إلى الأسئلة. يقول السائل: ذكرتم في الليلة الأولى بأن هذه الليلة ستكون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سررنا وفرحنا بذلك لأنه في هذه الزمان الكثير منا لا يعرف من السيرة شيء، فلماذا عدلتم عنه؟ نعم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحرص عليه، وسيرته عليه الصلاة والسلام العطرة الطيبة الكريمة يجب على كل مسلم أنه يعرفها منذ نشأ حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قلنا نجعل ليلة مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عنه، وليلة أخرى نجعلها أيضا في السيرة، ونحن كل ما يعني جاء مناسبة في الدرس جئنا بشيء من سيرته صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله لا نترك السيرة أبدا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع جلود الميتة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. جلود الميتة إذا كان الميت طاهر في الحياة، مثل شاة بقرة جمل. الحمد لله. إذا كان كذلك فهذه اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال أنه إذا سلخ ودبغ دباغة جيدة، وهذه الدباغة أخرجت الفضلات التي فيه في الجلد أنه يطهو وأنه يستعمل في اليابسات وفي المائعات. هذا قول لأهل العلم. والقول الثاني أنه نعم يطهر ولكن لا يستعمل إلا في اليابسات، مثل منخل، مثل منخل، مثل يعني حاجة كذا. والراجح القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون الشاه فقال لو انتفعتم بإهابها، بإهابها يعني في جلدها، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض. ها؟ يطهرها القرض، يعني نوع من أنواع المبيدات يطهر هذا الجلد. فالراجح أن جلد الميتة إذا كان طاهرا في الحياة أنه يطهر وأنه يستعمل في اليابسات والمائعات، هذا هو الراجح إذا دبغ دباغة طيبة. يقول السائل هل يجوز صبغ الشعر بالهناء الأسود؟ هل يجوز بالهناء الأسود صبغ الشعر؟ صبغ الشعر بالهناء الأسود، صبغ الشعر بالهناء جائز، ما في شيء، يجوز الأسود، يقول الأسود يجوز هذا. يقول السائل ما تفسير قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون؟ يعني هذا أمر بالإنفاق وأمر بالصدقة، وأمر بالصدقة من بين أيديكم يعني ما كسبتم وما خلفتم، لأن هذا سبب للرحمة وسبب للثواب والأجر. لعلكم من الله ليست بس ترجي، لا، تحقيق، لأن الله ما يعجزه الشيء. الله يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لعل كذا لعل كذا، هذا تحقيق من الله. الله لا يمنعه الشيء ولا يعجزه الشيء، فمتى أراد الشيء صار. هذا ما لعلكم ترحمون، يعني لترحمون لترحمون. يقول سائل رجل نسي ركن أو واجب أو سنة في الصلاة فماذا عليه في تلك الأحوال؟ أما الإنسان إذا ترك الركن أو الواجب يعيد الصلاة إذا كان متأكد من تركها، إن كان قريبة يعيد الركعة التي نسي فيها الواجب أو الركن، وإذا كان لا إلا في زمن طويل يعيد الصلاة كلها. أما السنة الفضيلة ما يجب عليه ولا يستحب إعادة الصلاة من أجلها. يقول السائل ما معنى قوله تعالى والشفع والوتر، وهل يوجد صلاة تسمى صلاة الشفع؟ الشفع معناه ضد الوتر، الاثنين شفع، الأربع شفع، الست شفع، ثمان شفع، العشر شفع، لكن الواحد وتر، ثلاث وتر، خمس، سبع، تسع، 11، هذا كله وتر. فالوتر معناه الفرد، والشفع شفع هذا إلى هذا، يعني ضم هذا إلى هذا، ضمت ركعة إلى ركعة. أي هذا. يقول هل يوجد صلاة تسمى صلاة الشفع؟ صلاة الشفع أي توجد، نعم. يقول شفع صلاته ثم أوترها. يقول سائل أين مصير ابن الزنا في الآخرة؟ أين إيه؟ مصير ابن الزنا في الآخرة. مصير ابن الزنا. الزنا. أيوة نعم. مصيره في الآخرة، هل إلى الجنة أم إلى النار؟ مصير الزنا، ابن الزنا، ولد الزنا. الآخرة ليس فيها زنا. الآخرة ليس فيها زنا، وليس فيها فواحش، وليس فيها معاصي، ما فيها شيء. الإنسان يقول مستغنين بفضل الله تعالى وبنعمه. يقول السائل أين مصير ابن الزنا في الآخرة؟ مصير ابن مصيره والعياذ بالله العذاب، إلا أن الله تاب عليه. الله جل قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إذا تاب الإنسان من أي الذنوب الله يتوب عليه، باب التوبة مفتوح، والتوبة تجب ما قبلها جميع الذنوب. إلى الإنسان تاب توبة النصوح وأخلص في توبة فجميع ذنوب تمحى عنه. وكذلك إذا أسلم جميع ما عمل في حال كفره الإسلام يجب ما قبله، فالتوبة تجب ما قبله. خلاص. يقول السائل: ما معنى المخابرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المخابرة، نعم، المخابرة معناها أن الإنسان يكون عنده زرع، يكون عنده زرع مثل شعير بر، يجي إنسان يقول هذه المزرعة أبشتريها منك 2000 كيلو حب، 2000 كيلو حب، ما يجوز. ليه ما يجوز؟ قال هذا ربا، هذا ربا، مخابرة، هذا خبار، لأنك بعت حب بحب ما تعلم أيهم أكثر، ما تعلم هل هم متساوين أو غير متساوين، فهذا لا يجوز. نعم تشتريه بنقود، تشتري الحب بشعير أو الشعير بحب أو برز أو ذا، جايز إذا اختلف الجنسان بشرط التقابض في مجلس العقد، لكن تشتريه بنوع بمثله بنوعه هذا لا يجوز، لأننا ما عندنا يقين أن هذا كثر هذا، وإذا ما عندنا يقين أن هذا كثر هذا معناه أننا إيش؟ أننا بعنا متماثلين مجهولين، مجهولين. هذه المخابرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. يقول السائل: ما حكم أكل لحوم الدجاج المستوردة من بلاد الكفار؟ اللحوم المستوردة من بلاد الكفار إن كانت هذه البلاد ممن يذبحون على الذبح الشرعي فهو جائزة، ولو كانوا ذميين، لأن ذبيحة الذمي من اليهودي والنصراني جائزة. وإن كان لا، البلاد إما أنها بلاد وثنية، أو أنه معروف أنهم ما يذبحون على الذبح الشرعي، هذه لا يجوز أكل. يقول السائل: إني أدعو الله دائما أن يبلغني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لأني مشتاق إلى ذلك، فهل يحق لي هذا الدعاء؟ وهل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله؟ يحق للإنسان أنه يدعو الله أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يجيز هذا من الدعاء المباح أو المشروع. يقول السائل: هل يجوز ذكر لفظه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأي شيء، لأي شخص؟ هل يجوز ذكر لفظ صلى الله عليه وسلم لفظ يجوز، لكن لا يتخذه عادة، مثلا اللهم صل وسلم على أبي بكر، اللهم صل وسلم على علي، اللهم صل وسلم على الإمام الفلاني، إذا كان مرة من المرات يجوز، لأن الصلاة بمعنى الدعاء. لكن يتخذه عادة كل ما جاء ذكر هذا الرجل الذي دون النبي يصلي عليه، لا، هذا ما يشرع. ومنه أن كل ما ذكر علي قالوا عليه السلام هذا مكروه، أو كرم الله وجهه مكروه. علي يقال له مثل ما قيل رضي الله عنه لبقية الصحابة رضي الله عنه، يترضى عنه، هذا هو الأفضل. يقول السائل: هل أكل كبد الإبل وشرب لبنها تنقض الوضوء؟ شرب اللبن من الإبل ما يوجب الوضوء، أما أكل اللحم منها فهذا ثابت في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. أين؟ يقول السائل: هل يجوز بيع الكلب والحرة الكلب هذا بعض العلماء أجاز بيعه إذا كان نعم معلما نعم إذا كان المعلم نعم إذا كان معلم أو كان يعني للصيد أو كان للحراسة أو نحو ذلك فهذا بعض العلماء أجاز بيعه قالوا ما دام جاز الانتفاع به يجوز بيعه وبعضهم يقول يجوز الانتفاع به دون بيعه يتهادونها الناس ويغذونه ويربونه فقط من دون بيعه يقول سائل ما صحة الرواية التي تقول بأن نبي الله إسماعيل عليه السلام مدفون بحجر الكعبة ما صحة الرواية التي تقول بأن نبي الله إسماعيل عليه السلام مدفون بحجر الكعبة هذا يقول المؤرخون يقول حجر إسماعيل حجر إسماعيل وقالوا انه مدفون في اسماعيل يعني ما هو شيء ثابت انما مشتهر عند المؤرخين مشتهر عند المؤرخين ان اسماعيل وامه مدفونان في الحجر بل قيل في 70 نبي ان مدفون في 70 نبي فالله اعلم صحتها لماذا تطلق على العشر المبشرين بالجنه برغم ان هناك من الصحابه غير العشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هذول ورد فيهم حديث خاص ورد فيهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة هالعشرة خصوا بحديث خصوا بحديث ولا يمنع هذا أن يكون النبي بشر أحدا في الجنة بغير نص هذا الحديث فقد بشر ثابت بن قيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فقده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال النبي ما فعل ثابت قال سعد بن معاذ والله يا رسول الله هو جاري وسأسعنه فدق عليه بابه فوجده يبكي ما لك يا ثابت قال حبط عمل لما؟ قال صوتي عالي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم والله أنزل هذه الآية أنزل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط يعني خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سعد بن معاذ ما أراد أنه يقول الشيء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وجدته كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال ارجع إليه وبشره بالجنة وأنه سيعيش سعيدا ويقتل شهيدا وكل هذا صار عاش سعيدا وقتل في اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب قتل شهيد رضي الله عنه في ناس يعني شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم من غير العشرة المبشرين فيها يقول سائل ذكرتم آنفا أن ابن الزنا في النار إن لم يتب ما قلت ابن الزنا في النار الزاني ما قلت عن ابن الزنا قلت الزاني في النار إن لم يتب هذا وعد إلا أن الله تاب عليه أن الله يتوب على أصحاب المعاصي الكبار يتوب عليهم قد يتوب عليهم ولو لم يعني يتوب قد يتوب عليهم قد مثلا يصيبهم أشياء يصيبهم أشياء تكفر سيئاتهم وتكفر عنهم كذا مصائب وأمراض، فقد أحبة، فقد أموال، بكذا كذا. يقول السائل: نسمع أن مكتبة في ساحة الشرقية هي موقع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك موقع بيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فما صحة هذا القول؟ يقول نعم، يقول: نسمع أن مكتبة في ساحة الحرم الشرقية هي موقع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مشهور بأن هذا المكان هو المولد، مشهور تناقل عند الناس، يعني في شيء ثابت 100%، ما في شيء يعني شيء 100% أن هذا المكان هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن كذا، هذا ما في شيء ثابت، لكنهم الناس مشتهرين عندهم ومتناقلين بأن هذا البيت هذا مكان المولد.